يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من المشروع أن يقول المسلم مثل ما قال ابن عباس عند السحر؟ أي نعم، ابن مسعود. أي نعم، مثل ما قال ابن مسعود عند السحر. نعم، يقول دعوتني فأجبتك وأمرتني فأطعتك. نعم، تتوسل إلى الله بطاعته وإجابته. نعم.